والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه كن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء واغلظ عليهم ومأواهم

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى بسم الله الرحمن